ما هي وحية النبي يا شيخ يا عم الله ما شاء الله الله يتجلى الله اللهم صل عليه. وإذا سوى الله

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات الله العظيم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات. أيوة يا حبيبي، أيوة الضال وعد الله، ويدخلكم جنات تجري من تحتها نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نور يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا رب إنك على كل شيء الله يا مولانا. الله والله إنك على كل شيء قدير. الله أكبر نعم قادر والله يا يا الله الله ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات في الجنات يوم خلاص نتوب يا النبي يا شيخ احنا مش هنتوب عن سماحك يوم لا يخزي الله النبي يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء على كل شيء قدير يا فارى المنافقين

وصدقت بكلمات ربها وكتبه الله وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وحشين الحق والله. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اللهم ارحمنا الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يا منجي يا رب. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم في فأتري لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ Oh, يقولها اقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قطوفها دانية كلوا